المقصود أنه إذا جبل على خلق أو على سوء خلق ينبغي له أن يتخلق ويتأدب بالأدب الشرعي، وأن يلتزم النصائح والتوجيهات الشرعية بأن لا يغضب. لكن إذا وجد مثلا من عالم الناس بأمس الحاجة إلى علمه، فطالب العلم يوصى بأن يصبر على جفا شيخه وألا يضجره. بعض الناس يسمع مثل هذه الأداب ويظن أن العالم لا بد أن يكون ملك من الملائكة، لا يغضب ولا يضجر، ولا هو بشر من البشر، يغضب كما يغضبون، وله حاجاته وله مطالبه وله ظروفه التي تملي عليه أحيانا أن يتصرف تصرف غير مرضي في حال السعة. لكن كما يؤثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه سريع الغضب، نعم جبل له خلقه، لكنه أوصي بكثرة الاستغفار. فمثل هذا يوصى بكثرة الاستغفار، وعلى الطالب ألا يضجر الشيخ، وأن يتحين الفرص المناسبة للأخذ عنه وسؤاله. لأن بعض الطلاب هداهم الله يحرج المشايخ، يحرج المشايخ، يحتاج إلى وقت طويل، ويأتي في أوقات غير مناسبة للأخذ والسماع، ويأتي للأسئلة في أوقات الشيخ بأمس الحاجة إلى راحة مثلا. على كل حال، على الطالب أن يلاحظ حال الشيخ، وعلى الشيخ أن يرفق بالطالب وأن يحرص على نفعه بقدر الإمكان. هذا في الجملة. لكن الآداب التي ذكروها آداب شرعية جاءت بها النصوص، وهي أمور لا بد منها، لكن هناك أمور جبلية يشترك فيها العالم والعام وغيره. جبل مثلا على حدة الطبع، نعم عليه أن يتخلق بالآداب الصالح والحسنة، وعليه أن يحمل نفسه على الآداب الشرعي. لكن هناك أمور قد تفلت في وقت ضجر، في وقت مثلا الطالب أحرجه وألجأه إلى مثل هذا. وأحلم الناس قد يثور في بعض الأوقات والظروف، فعلى الطالب أن يتحين الفرصة المناسبة للأخذ وللسؤال. يعني يأتي طالب والشيخ معه مصحف ويقرأ ورده اليومي، يقول الشيخ أنا معي كتاب بقرأ. طيب يأتي مع الناس في الدرس غير هذا الوقت، يقول لا يا شيخ أنا ما يكفيني لك في الناس، أنا بدرس خاص. تقول لي يا أخي أنا مشغول الآن، شوف المصحف بيدي. من يروح يقول لك الشيخ مشغول؟ يقول مشغول هو قاعد يقرأ قرآن. يقول بعض الطلاب يعني مثل هذا طالب علم يقول مثل هذا الكلام، القرآن مو بشغل. يعني ما يؤسف لهم بعض الطلاب اللي عليهم الشرع يقولون مثل هذا الكلام. فخير ما ينشغل به العالم والمتعلم القرآن، فعلينا أن نعنى بكتاب الله جل وعلا، وما تعلمنا السنة إلا لنفهم القرآن، لأن السنة مفسرة للقرآن. وينبغي أن يربى طلاب العلم على الاهتمام بالقرآن ومدارسة القرآن. تصحيح آداب المحدث يقول عليه تصحيح النية، تصحيح النية من طالب العلم متعين. إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وطلب العلم من أفضل أبواب العبادة، بل هو أفضل من نوافل العبادة كلها عند أهل العلم، لما يترتب عليهم من نفع خاص وعام، لأنه هو المورث للخاشية، لخشية الله جل وعلا. تصحيح النية من طالب العلم المتعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة، طلب الحديث للمكاثرة من أجل أن يقال فلان يحفظ 100,000 حديث، يكفيه أن يقال مثل هذا. يتصور من طالب علم أو من عالم أن يكون هذا هدف؟ نعم يتصور، يتصور، يكفيه أن يقال والله فلان حافظ الدنيا، كما أنه يكفي بعض المجاهدين الذين يقدمون أنفسهم للقتل في سبيل الله أن يقال شجاع، ويكتفي بعض المتصدقين الذين ينفقون الأموال الطائلة ليقال جواد. وهؤلاء الثلاثة، الذي يطلب العلم ليقال عالم، والذي يقدم نفسه ليقتل في سبيل الله ليقال شجاع، والذي يتصدق ليقال جواد، هم أو الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. على طالب العلم أن يصحح النية، وأن تكون النية خالصة لله جل وعلا في طلبه العلم، وينوي بذلك أن يعبد الله على بصيرة، يحقق الهدف الشرعي من وجوده ووجد العبادة، فليعبد الله على مراد الله على بصيرة. كيف يعبد الله على بصيرة؟ يطلب العلم، ثم بعد ذلك ينشر هذا لغيره ليكون متعلما عالما معلما، وبهذا يستحق الوصف بكونه ربانيا. يعبد الله على بصيرة، يسعى في تصحيح عبادات الناس، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم. فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي يجلس، يوضع له المكان المناسب المريح من أجل أن يكثر الجمع حوله ويروي الناس الحديث، يروون عنه وينقلون عنه ويقولون كلهم حدثنا الشيخ فلان. إذا كانت كان هذا هدف، هذه حقيقة مرة. ومثل هذا ما هو مثل غيره من العلوم التي يبتغى بها الدنيا، هذا ما يبتغى به وجه الله من علوم من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك. أو ليتناول الوظائف، طلب العلم الشرعي، دخل كليات الشرعي علشان توظف، صير قاضي، صير موظف من أجل الراتب، من أجل تأمين المستقبل، من أجل يتناول به الوظائف. هذا أيضا من طلب علما ما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به غرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. أو ليثنى عليه وعلى معرفته، والله حضرنا الدرس الفلاني إلى الشيخ الفلاني ما له نظير. أو يقرأ في تراجم أهل العلم يوصفون بالأوصاف وتضفى عليهم الألقاب الكبيرة، ويطلب العلم ليسطر معهم في الكتب ويخلد ذكره. أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، لأن ما نسأله هذه عبادة. وإن طلبه لله وللعمل به، طلبه لله مخلصا لله جل وعلا مبتغيا ثواب الله وللعمل به ليعبد الله على بصيرة وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأوفر الناس حظا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أهل الحديث. قد يقول قائل أهل التفسير، طيب أهل التفسير لهم عناية بكتاب الله، لكن كانت عنايتهم بتوضيح كتاب الله من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أهل الحديث. وإن كان أهل التفسير مراد العناية به من الأقوال والتفسير بالرأي بأقوال الناس، فهؤلاء نصيبهم أقل فضلا عن العلوم الأخرى. واحد سبر كتاب من أكبر كتب الفقه 12 مجلد، يقول ما وجدت صلى الله عليه وسلم لأربع مرات كتب الحديث في كل سطر صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه واحد صلى الله عليه بها 10. فيستحضر هذه النية أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لينال بذلك الأجر والثواب، ويمتثل الأمر في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والسلام، لا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والسلام. فإن أفرد الصلاة ما تم امتثال، إن أفرد السلام ما تم امتثال. وأطلق النووي الكراهة، كراهة من يقتصر على الصلاة دون السلام. وابن حجر يقول لا تطلق الكراهة إلا من كان ديدنه ذلك، يعني عادته عمره كله يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي، لكن من كان يجمع بينهما أحيانا ويصلي أحيانا ويقول عليه السلام أحيانا هذا لا يتناوله كراهة. وعلى كل حال امتثال الأمر لا يتم إلا بالجمع بينهما. وإن عطف عليه عليه الصلاة والسلام غيره فأولى الناس بذلك آله الذين هم وصيته عليه الصلاة والسلام، ثم صحابته الذين بواسطتهم وصل إلينا الدين. فإذا عطفنا عليه لابد أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإفراد الآل دون الصحب يعني في غير التشهد المتعبد بلفظه هذا من شعائر بعض المبتدعة، كما أن إفراد الصحب دون الآل شعار لمبتدعة آخرين. أما اللفظ المتعبد به في الصلاة يفرد الآل، وما عدا ذلك فالآل لهم حق والصحب لهم حق. ولنفع الناس يسعى جاهدا أن ينفع الناس، والله ملائكته يصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان تستغفر له. ولنفع الناس فقد فاز، لأن هذه نية، نية صالحة اشترك فيها أمور مطلوبة شرعا. لا يقال هذا تشريك، هذا طلبه لله وحده. طيب للعمل به هذا تشريك، للعمل به لوجه الله جل وعلا وللقربة بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي طلبها الله جل وعلا. ما يقال هذا تشريك أن تطلب لله وللصلاة على النبي، هذا لا، ليس هذا بتشريك. كما أن العمل والتعبد مع الإخلاص رجاء ثواب الله ودخول جنته والعتق من النار هذا ليس بتشريك، لأن بعضهم قال في آخر آية من سورة الكهف من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال من نظر إلى الجنة والنار أشرك. إنما ينبغي أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. نعم خالصة لله جل وعلا، أنت حينما تفر من النار أو تطلب الجنة أنت ترجو ثواب من؟ ثواب الله جل وعلا. أنت إذا وجدت إنسان بيده عصا، خوفك من العصا أو من الشخص الذي يحمل العصا؟ من الشخص، لأن العصا بمفرده ما يفعل شيء. النار بمفردها لولا أن الله جل وعلا أعدها لمن عصاه ما صارت شيء، لكن الله جل وعلا هو المخوف وهو المرجو. فإذا طلبنا وسألنا الله جل وعلا الجنة فإنما نرجو ثوابه، وإذا استعذنا به من النار فإنما نخشى عقابه. ولو لم يكن ذلك مرادا لله جل وعلا لما وصف لنا الجنة ولما وصف لنا النار، إنما وصف لنا الجنة لنطلبها ووصف لنا النار لنهرب منها. فلا يقول قائل أن هذه الأمور مجتمعة فيها تشريك، أبدا ليس فيها تشريك. يقول وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، طلب العلم لينال به ثواب الله جل وعلا، وأيضا عرض من عروض الدنيا يستعين به على ثواب الله، يستعين به على تحقيق العبودية. النية ممزوجة، النية ممزوجة. كثيرا ما تأتي النية والإنسان يسول له الشيطان، يقول أنت تدخل كلية الشريعة مثلا تكون قاضي ينفع الله بك المسلمين، نعم، ويهجم عليه خاطر أن القضاة مثلا وظائف كبيرة واحترام بين الناس وتقدير وجاه ورواتب، ويظهر للناس أنه إنما دخل كلية الشريعة من أجل يتولى القضاء. صحيح، لكن يتولى القضاء لإيش؟ لينفع الناس، ليصلح بين الناس، ليفض المنازعات والخصومات؟ هذه نية صالحة، لكن يبقى أن الحكم للغالب. يعني إذا طلب العلم ليكون قاضيا وفي نيته هذه النية الصالحة في قرارة نفسه النيه الصالح، وفي قرارة نفسه ايضا ما يعين على تحقيق هذه النيه من رواتب، ومن هذه النيه ممزوجه والحكم للغالب، وان كان طلبه لفرط المحبه فيه، ان احيانا يأجم على الانسان وله بالعلم ويشغف بحب العلم وينسى النية. طيب ماسك كتاب تقرأ من أجل إيش؟ والله كتاب يعجبه. نعم فيه علم، كتاب البخاري هو كتاب الدين بعد كتاب الله جل وعلا، لكن أحيانا تعزب عنك أنك تطلب علم، إنما أنت معجب بتصرفات البخاري، فتغفل عن تحقيق هذه النية. ولذا قال وإن كان لفرط المحبة فيه، يعني غفلت عن النية الأصلية، لفرط المحبة مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم. بعض الناس يقرأ الحديث ويطلب الحديث وينسى أنه يطلبه لله، يعني ما طول المدة، يوم يذكر ويوم ينسى. وكذلك قل في العلوم الأخرى، التفسير والفقه، لأن العلم له نشوة، إذا عود الإنسان النفس عليه وعلى القراءة قد لا يستطيع أن يترك القراءة، عنده استعداد يترك الطعام والشراب، يترك الغداء إلى العشاء أو العشاء إلى الغداء، ما عنده وقت يقرأ، منهوم بالقراءة. ولذا جاء في الخبر منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، ما ينتهي. وأحيانا في غضون هذا النهم، خضم هذا الشغف، ينسى النية. مثل هذا إذا غفل عن النية، استصحاب النية الأولى يجر عليه، النية الأولى الأصلية يجر عليه أنه يطلب العلم لله، ثم بعد ذلك عليه أن يتعاهد هذه النية. مثال ذلك، شخص استحضر أن النفقة على الأولاد واجب عليه، النفقة على الزوجة واجب عليه، ومع ذلك يؤجر على ما يضعه في امرأته، هو في نهاية الشهر يستلم الراتب ويروح لمحلات الأطعمة والأغذية ويشتري ما يحتاجه طول الشهر ويجيبه، أحيانا بدون نية. نعم، لكن لو نوى وهو يشتري هذه المواد الغذائية، نوى أنه يحقق مثل هذا الهدف الشرعي من النفقة على من أوجب الله النفقة عليه، ويضع هذه الأمور التي يشتريها في امرأتي وفي أولاده وفي فيه أيضا، يستعين بذلك كله على طاعة الله، أجر على هذه النية العامة أجرا عظيما. لكن ما يلزم أن يستحضر هذه النية في كل لقمة ترفعها المرأة أو يرفعها الولد أو يرفعها هو، النية العامة تكفي، وإن استحضر النيات الخاصة فالأجر أعظم. وإن كان لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني، فكثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. يعني هذا إذا غفل مدة طويلة عن النية. لو بعض الناس يمكن يدخل الجامعة ويطلع ما استحضر النية أصلا، تخرج من الثانوي أو دخل الابتدائي، أدخله أبوه ما له نية أصلا، ثم تابع دراسته وانتهى من الثانوي ودخل الجامعة، يتخرج مثل الناس يتعيش ويأمن المستقبل، ما هنا نية، ويقرأ العلوم، يقرأ قال الله، ويقرأ آيات الإخلاص وأحاديث الإخلاص، ومع ذلك سادر. هذا الذي يقال عسى الله جل وعلا أن يأتي بالنية. فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة، وهنا المحك، من طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله. ولهذا نرى بعض من يطلب العلم لا تظهر عليه آثار الخشية، ولا تترتب عليه الآثار التي رتبت على طلب العلم الشرعي، ما نجد ازديادا من الخير وحب للخير وبعد عن، بعض من يطلب العلم لا فرق عنده بين أن يجلس مع شخص عادي وبين شخص يجلس مع عالم يجلس مع عابد، المسألة كلها تمشي. هذا في الأصل، النية في الأصل مدخولة، لكن من طلب العلم للآخرة يعني من البداية كساه العلم خشية لله. والعلم الذي يورث الخشية هو العلم الشرعي، هو المطلوب في النصوص. يعني العلم المرغب فيه في النصوص هو الذي يورث الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر. صحيح، إن طلبت العلم ماذا صنعت يا فلان في حديث الثلاثة؟ لطلبت العلم وعلمت الناس، قال كذبت، إنما طلبت ليقال عالم وقد قيل. في الدنيا ما شاء الله كل يقول هذا عالم، جاء العالم الفلاني، راح العالم الفلاني، لكن هذا نصيبك. والإنسان وهو يقرأ هذا الكلام وغيره من كلام أهل العلم، والله أنه يخشى أن ينكر به وهو لا يشعر، لأن النية شأنها عظيم، شأنها عظيم. والعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة، لا تقبل تشريك، مثل الصلاة. فإذا كان الأساس من الأصل مبني على نية فيها شيء من التشريك أو طلب العلم لغير الله، ثم استمر على ذلك، ثم عاد الله جاه الجاه وبدأ كلام الناس والمدح والثناء وغيره، يضيع. ثم صار مآله إلى ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى: ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر. تجدون بعض العلماء تصرفاتهم مثل تصرفات السلاطين، إذا مشى إلى مشية أمير، وإذا تكلم إلى كلام ملك، وإذا أمر وإذا نهى وإذا تعامل، وإذا ما يرى الناس شيء. هذا لأن النية ليست خالصة لله جل وعلا. وازدر بالمسلمين العامة، المساكين ذولا أوادم، ذولا الواحد ما يعرف كوع من كرسوع، نعم، هذا ما رده إلى الكبر، نسأل الله العافية. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. طيب التكبر، بعض طلاب العلم يتكبر على زميله لأنه أقوى منه حافظ، أو أسرع منه فهم، أو وجد قبول عند الناس أكثر منه، يتكبر عليه. والكبر يورث الحرمان. سأصرف عن آياتي من الذين يتكبرون. فعلى الإنسان يلزم التواضع، وأن يعرف قدر نفسه. وكان عاقبة أمره إلى أسفال وحقارة. نعم، في النهاية يتبين وتكشف ويتبين حقيقته للناس، ثم يحتقرونه ويزدرونه، لأن الذي يتكبر على الناس، كما قيل، سئل شخص كيف ترى الناس؟ قال: أرى الناس مثل الجعلان وغيرهم. قال: هم يرونك مثل الذر أصغر. نعم، والثاني يراهم مثل الجبال يرونه أكبر. فالمسألة مردها إلى معرفة حقيقة الذات، وأنه مهما بلغ من العلم، ولو وصف بأنه بحر من بحور العلم، لن يخرج عن قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليحتسب المحدث بحديثه، يحتسب الانتفاع ونفع الناس رجاء دخوله في قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. بلغوا عني ولو آية. فالتبليغ هذه وظيفة أهل العلم وطلاب العلم، وهم مأمرون بهذا. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، لا سيما إذا تفرد. طيب، قد يقول قائل: والله جاني طالب آثار المعاصي عليه ما هي، ونيته الظاهر أنه ما هي بصالح، بدليل أنه مسبل وعليه آثار. ولذا يقول: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار. نعم، نقول: هذا أنت تؤدي ما عليك، تعلم، وعل الله جل وعلا أن يكون تكون سببا لهدايته. لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، هذا احرص عليه أكثر من غيره. فأبذل نفسك للطلاب، لا سيما مع التفرد. يعني إذا كان البلد ما فيه أحد غيرك هذا يتعين عليك أن تبذل. إذا كان البلد بحاجة إلى علمك يعني فيه مجموعة لكن ما يكفون ابذل، لا سيما إذا تبرد. وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، يعني الإنسان يطلب العلم 20-30 سنة ثم بعد ذلك يجلس للتدريس يستمر 10-20-30-40-50 سنة ثم يحس بالتغير مع الكبر، يبدأ ينسى أو يدب إليه الهرم والخرف، فإذا أحس بهذا يمتنع. وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته، يقول اذكروا افطنوا لي، إذا أحسستم بشيء امنعون، لأنه قد لا يحس بنفسه، هو لا يحس بنفسه. ومن نعم الله جل وعلا على الإنسان أن يحفظ جوارحه وأن ينتقل من هذه الدنيا بكامل قواه. بعض الناس وجوده مثل عدمه، بل عدمه أفضل من وجوده، لما وصل 70-75 خرف وصار لا يفقه شيء ولا يعرف أحد، بل قد تكون مهمته في آخر حياته نشر أسراره السابقة، وهذا موجود، هذا وجوده أقل من عدم، عدمه أفضل من وجوده. لكن بعض الناس ما يحس أنه تغير، فليوصي إخوانه وأولاده وأقرانه بأنه متى ما لاحظوا عليه شيء من التغير يمنعونه. وليعهد إلى أهلي وإخواني حال صحتي أنكم متى رأيتموني تغيرت فمنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء حفظ ولو أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثي بها زمن تغيره. لأن بعض الناس تحس أنه متغير ما يضبط، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. لأن بعض الناس من كبار السن تحس أنه يفوت، يجيب لك كلام مضبوط، كلام يعني جمل مفيدة وجمل غير مفيدة، ويكرر بعض القصص في المجلس الواحد 2-3-5. الآدم ضعيف، يعني من أراد أن يعرف حقيقة الإنسان فليعرف أحواله، فليطلع على أحوال هؤلاء. لكن هناك قصص ووقائع حفرت في قلوبهم ورددوها وضبطوها وأتقنوها، بحيث كان حفظهم لها بعد التغير كحفظهم لها قبل التغير. هذا عنده 10-20 حديث ضبطها وأتقنها، إذا كان لم يؤثر عليه هذا التغير لا مانع من أن يحدث بها. ولا بأس بأن يجيز مرويات حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت. الإشكال في أن يحدث من حفظه، التغير في حفظه لا في كتابه، كتابه مضبوط ومتقن، فإذا أجاز رواية ما في كتابه الكتاب ما طرأ عليه تغيير، لكن التغيير في حفظه، فلا يروى عنه من حفظه، يروى عنه من كتابه، فيجيز بكتابه لا بأس، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت. وهو فقد وعى ما أجاز، يجيز، يعني يعرف أن هذا صحيح البخاري، يقول أجزتك بأن تروي عني صحيح البخاري من نسخته المضبوطة المتقنة التي ما طلع لها تغير، فمثل هذا يتسمح فيه. فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه، لأنه الآن خلاص في حكم العدم، الآن هو في حكم العدم، إذا خرف صار لا يعرف ما يجيز، ولا يعرف من يجيز، ولا يعرف كيف يجيز، ولا يعرف كيف يلفظ بالإجازة، هذا وجوده مثل عدمه. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. أنت في بلد عندك شيء من العلم بالتفسير، بالحديث، بالفقه، بالعقيدة، بالعربية، بغيرها من الفنون، جاء طالب علم يقول أريد أقرأ عليك كتاب كذا، نعم، بالعقيدة التدمرية مثلا، وأنت تعرف أنك في البلد فلان من الناس، من أقرانك، من شيوخ، قد يكون من طلابك، من اعتنى بهذا الكتاب وضبطه وأتقنه وأحاط به، النصيحة أن تدل الناس عليه. لأن بعض الناس عنده شره يحمله هذا الشره على أن يقرأ الناس كل شيء ولا يترك فرصة لغيره، هذا ليس من النصيحة، هذا ليس من النصيحة، بل الدين النصيحة. من نصيحة طالب العلم أنه إذا جاءك يطلب منك قراءة كتاب تدله على من له عناية بهذا الكتاب. لا يلزم أن تقرأ الناس كل شيء، لا يلزم أن تقرأ الناس كل شيء، لكن بعض الناس يحسن بك الظن، مثلا تقول والله رحنا فلان عندك الشيخ الفلان يتقن الكتاب، يقول أنا ما أبي إلا أنت. هذا يوجد مثل هذا، إذا دللته ولا قبل أنت برئت من العهدة. وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، لأن العلو مرغوب فيه والنزول مرغوب عنه. فمن النصيحة أنه إذا جاء طالب يروي عنك صحيح البخاري وأنت عندك الوسائط بينك وبين البخاري 20 نفس، وواحد من شيوخك موجود بينه وبين البخاري 18 نفس، يعني سنده أعلى منك، تدل هذا الطالب عليه. أو حتى من أقرانك، أحيانا واحد من أقرانك اجتهد وحصل على إجازة من شيخ لم تدركه أنت، تدل عليه. وألا يغش المبتدئين، بل يدلهم على المهم. يجيك طالب مبتدئ يقول والله بدي أقرأ عليك بالحديث، تقول تعال اقرأ البخاري، لأن كنت محتاج للبخاري. الطالب بيضيع لقرأ البخاري، أما قد محتاج للبخاري يا الشيخ، لا يا أخي هذا غش للطالب. يا أخي يقول أن طالب مبتدئ هات 40، يجي طالب مبتدئ في المتوسط لشيخ كبير قاضي محتاج إلى كتاب يعينه في القضاء، هات جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. طيب وش مصلحة هذا الطالب بهذا الكتاب؟ لكن الشيخ محتاج لهذا الكتاب، شيخ يدرس عقيدة ويدرس التدمري بحاجة إلى قراءة العقل والنقل لشيخ الإسلام. هات يا ولد، هات تعارض العقل والنقل، ما سمعت كلام من القيم، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يروح الطالب مبسوط، يجي احضر الكتاب يقرأ صفحة ما يفهم شيء، صفحتين 10 مجلد، الشيخ يفوتها الملازم ما فهم منها شيء. أقول من النصيحة أن يختبر الطالب ويعطى على قدر مستواه، لا يحمل أكثر مما يطيق، ولتكن مصلحة الطالب مقدمة على مصلحة الشيخ. فالدين النصيحة، الطالب هذا مسكين بيضيع عمره، هذا يمكن تصير سبب في صرفه عن العلم. والله شو واحد من أهل الحديث أتقن الكتب التي يحتاجها طلاب العلم، بل قرأ الكتب وقرأ الكتب والستة وغيرها، ثم يجي طالب مبتدئ يقول والله هات علل الدارقطني، هذا غش للطالب. الطالب إذا قرأ بعلل الدارقطني مجلد لن يقبل على العلم أصلا، وهو ما يعرف شيء. وألا يغش المبتدئين، بل يدلهم على المهم. فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عامي، شخص عالي الأسانيد لكن بلغ 100 سنة يقرؤون عليه ويجيزهم، لكنه لا يستطيع أن يحلهم أدنى إشكال، وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي، نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. نعم، لأنه ليس المقصود العلو، مقصود ومطلوب عند أهل العلم ومرغوب، لكن هل العلو يعادل الثمرة العظمى من هذه النصوص التي هي الاستنباط؟ ما يعادل. فإذا عرفت أن هذا يفيدهم أكثر من مسألة علو، لأن مسألة العلو والنزول تكميلي تحسيني، تكميلي، فإذا وجد علو مع ضبط وإتقان نور على نور، وإلا فالثمرة العظمى من النصوص الاستنباط والعمل. نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العام وروى بنزول جمعا بين الفوائد. حضر مع العام، ذهب إلى الحافظ الضابط المتقن ولو كان سنده نازل، وقرأ على العامي ليدرك مصلحته من فائدة العلو، يقرأ على هذا وعلى هذا، هذا يستفيد منه العلو وهذا يستفيد منه إيش؟ الضبط والإتقان وحل المشكلات. وروي أن مالك رحمه الله تعالى كان يغتسل للتحديث، يهتم للتحديث ولا يحدث إلا على أكمل هيئة، هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام وهيبة لكلامه. كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة، لأنه يلفظ بكلام من؟ كلام أشرف الخلق، ويلزم الوقار والسكينة، ويزبر من يرفع صوته. إذا رفع صوته في مجلس التحديث زبره، زجره، نهاه، نهره. لماذا؟ لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النهي عن ذلك في سورة الحجرات، والذي يرفع صوته فوق صوت النبي يخشى من حبوط عمله. فمثل هذا النبي مات عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كلامه وينزل منزلة لفظه، وهذا من احتياط الإمام مالك وتحري الإمام مالك، ويرتل الحديث، يعني للاهتمام به والعناية بشأنه. مو معنى يرتل الحديث يدغم ويظهر ويقلب ويخفي، عامل معاملة القرآن، لا، لكن مع ذلك يترسل في قراءة الحديث كلمة كلمة ليفهم عنه، ولا يهذرم بحيث يخفى بعض الكلمات وبعض الجمل ويأكل بعض الحروف، لا. هو يقول: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ. تسمحوا لماذا؟ لأن السنة دونت في الكتب، يعني إذا ما سمعت من لفظ الشيخ وأنت معك كتاب، إذا ما سمعت الكلمة من لفظ الشيخ واضحة وأكل بعض الحروف الشيخ، أنت معك كتاب تكمل، فأنت تسمع وتراجع ما فاتك من الشيخ. فتسمحوا، لأنه ليس المعول على السماع من لفظ الشيخ، إنما السماع المعول على ما في الكتب، لأنها ضبطت وأتقنت وحررت. والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، يعني مجرد ما تسمع من الشيخ كلام أسرع فيه وهذرم وأكل بعض الحروف، إذا قال اروي عني صحيح البخاري وانت ببيتك لا تتعب. هذا السماع لا ميزة له على الإجازة. وإذا أردنا أن نقارن، لأنهم يقولون الإجازة على وجهها خير من السماع الردي، خير من السماع الردي، وأنتم على في دراساتكم هذه الموجودة الآن، أيهم أفضل؟ منتسب، معتني، مدرك، مهتم، ولا طالب منتظر ينام بالفصل، ولا معه كتاب ثاني يقرأ، ولا جريدة، ولا يسولف؟ أيهم أفضل؟ الانتساب أفضل من مثل هذا الانتظام. فالإجازة على وجهها خير من السماع الردي، وهنا سماع ردي، بل الإجازة صدق، نعم صدق، أن تصدق حينما تقول أجازني، أذن لي أن أروي عنه صحيح البخاري، أنت صادق. لكن لما تقول سمعت، ما أنت بصادق، لأنك ما سمعت كل شيء، أكل بعض الكلمات وقمز بعض الحروف وهذرم شيء ما سمعته، فهي أصدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، كذب. يعني ونقول مثل هذا في من يقول ختمت المصحف، ختمت القرآن وقراءته فيها أكل بعض الحروف وقمز بعض الكلمات، لأن السرعة نعم تجعل الإنسان قد لا يبين بعض الحروف أو لا يخرج بعض الحروف، هذا ما ختم، والله المستعان. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، صحيح النسائي هو سنن، وأطلق عليه كابن السكن بعضهم كابن السكن الصحيح، صحيح النسائي. ولذا يقول الحافظ العراقي: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وهذا من تحريه، وهذا من تحري النسائي رحمه الله تعالى. ولذلك تجدونه يقول الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، لا يقول حدثنا الحارث ولا يقول أخبرنا الحارث. لماذا؟ لأنه يتحرى في الألفاظ. الحارث بن مسكين طرد النسائي من الدرس، صار النسائي يتخبأ ويسمع، والحارث بن مسكين ثقة، إمام من أئمة المسلمين، فلا النسائي ما يفرط بمرويات هذا الإمام، يروي عنه لكن ما يقول حدثنا، لأنه مطرود من الدرس غير مقصود، ولا أخبرنا. فيقول بدون صيغة الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، وهذا من تحريه رحمه الله. لكن لو قال سمعت وسمع، لكن قد يظن القارئ أنه مقصود بالسماع وهو غير مقصود، مطرود من الدرس. وعلى كل حال هذا من شدة تحريه وضبطه وإتقانه. النسخ المطبوعة على الجادة فيها أخبرنا الحارث بن مسكين على الجادة، لكن هذا الواقع. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، يحدثون، لكن هناك مجالس يعتنون بها، يملونها إملاء ويضمنونها طرائف ونكت تشجع الطالب وتنشط الطالب، وفيها يهتم الشيخ والطالب مجالس الإملاء. يقول وكان الحفاظ يعقدون مجالس الإملاء ثم، وهذا قد عدم اليوم، انقرض الإملاء، ثم أحيا هذه السنة الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، أحيا مجالس الإملاء فأملأ مجالس كثيرة جدا. ثم ولده أبو زرعة ابن الحافظ العراقي أملأ مجالس، الحافظ ابن حجر أملأ مجالس، السخاوي أملأ، والسيوطي أملأ مجالس، فهي سنة اندثرت أحياها الحافظ العراقي، وهي سنة يعني مطلوب إحياؤها بالنسبة لأهل العلم. يعتني الشيخ بضبط بعض الأمور وبعض الطرائف وبعض الأحاديث التي ينبغي أن يعتنى بها، وتدعم بالنكت والطرائف وما يعين على حضور الدرس. لكن مع الأسف مثل هذه الأمور قد لا يوجد لها طلاب، لا يوجد لها طلاب. لماذا؟ أول، إذا عرف الشيخ بأنه يعتني ويحرر ويحضر وكذا ويملي، قالوا سهل، مسألة إملاء، لو يجد واحد ينقل معه ولا مسجل نسجل وحنا نفرغ، وتصور للطلاب كلهم شو اللي حضرون، لأن إملاء مجرد ما في تعليق من الشيخ. نعم، لكن قبل أما حضرت الشيخ ونقلت أنت ونسخت أنت راح عليك، لكن الآن هذه الآلات تقول الإملاء ما له قيمة، صار بيملي يكتب وحنا نصور بس، والله المستعان. وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء قد يكون محققا ببيان الألفاظ والمسمع. ولذا صار الإملاء أعلى طرق التحمل. لماذا؟ لما يلزم عليهم من تحرز الشيخ والطالب. يعني فرق بين شيخ يملي من يحدث على الطلاب من حفظ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وبين أن يكون معه كتابه معتني بتسطير هذه الكلمات وهذه الأحاديث وهذه الفوائد ثم يمليها إملاء على طلابه. والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، لأن الفائدة من الإملاء أن يكتب الطالب، فلا تأتي معه هذرم، إذا هذرم قال أعد الطالب، ولو شو الفائدة من الإملاء؟ المدرسون ما يعانون من هذا، من كثرة ما يقول الطلاب أعد يعانون معانات، يعني إذا صار الشيخ ما يوضح الكلام بقال له أعد. ولذا كان السماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليجتنب رواية المشكلات عما لا تحتمله قلوب العامة، يعني الأمور المتشابهة التي توقع عوام الناس في حرج، وش إلقاء الشبه على الناس التي تربكهم وتؤثر في عقائدهم، مثل هذه لا يجوز إلقاؤها على العامة. وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحتمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، يعني مع طلاب علم يفقهون ويفهمون وتحتمل عقولهم لا بأس. لكن والله يحط له دارسا بالمسجد بين الأذان والصلاة في شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، ممكن العوام يحتملون مثل هذا؟ ما يمكن. نعم، فالذي لا تحتمل القلوب العامة يجتنبه العالم وطالب العلم. ويحرم عليه رواية الموضوع، الحديث الموضوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم أن يرويها للناس إلا مقرونة ببيان وضعها وأنها موضوعة، ولا بد أن يبين إيش معنى الموضوع، لأن بعض الناس ما يفهم إيش موضوع. المعدة بيت الداء حديث موضوع، هم اللي يطلع العام يحدث ما شاء الله هذا موضوع طيب تحدث عنه الشيخ، المعدة بيت إيش موضوع؟ عامي ما يفهم إيش معنى كلمة تقول هذا مكذوب، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، زور وبهتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول معنى موضوع. الحافظ العراقي لما سئل عن حديث قال هذا كذب لا أصل له. فجاء شخص من العجم ينتسب إلى العلم وطلب العلم، قال يا شيخ كيف تقول موضوعه مروي في كتب السنة بالأسانيد؟ قال جزاك الله خير، احضره لنا نشوف الأسانيد. فجاء به من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. تتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع هذا بالقرن التاسع بل في الثامن، كيف جل الآن وش يفهمون من الموضوع؟ ما يفهمون شيء، فلا بد من بيان وضعه وأنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله المطروح الذي لا يصل إلى درجة الوضع لكنه شديد الضعف، إلا أن يبينه للناس ليحذروه. نعم. الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثقة، والثقة من جمع بين وصفي العدالة والضبط، من جمع بين وصفي العدالة والضبط. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي إلى آخره. المقصود أن الرواية لا بد لها أو شرط قبول الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا. والعدالة والضبط سبق شرحهما في تعريف الحديث الصحيح، ولا يمنع من أن يعاد باختصار. العدالة ملكة، يقول ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى والمروءة. والضبط الحفظ، سواء كان في ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، وضبط الصدر له شروط وضبط الكتاب له شروط، وتقدم الحديث عنها. ويمتاز تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، أشهدوا ذوي عدل منكم. ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، لا بد أن يكون عدلا ضابطا متقنا ليكون ثقة. فلو توافر فيه شرط العدالة ولم يكن حافظا ولا ضابطا لا يقبل خبره، وإذا كان حافظا ضابطا متقنا لكن العدالة عنده أقل، الديانة عنده لم تتوفر، هذا لا يقبل لأنه لا يؤمن على الحديث. فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ، يعني إذا كان مع كونه حافظا ضابطا متقنا عدلا ثقة، إذا كان مكثر من الرواية وعارف وخبير فهو حافظ. نعم. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق، ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى يقظة الثقة المتوسط للمعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، إذ انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن عرف الثقة والحافظ، قال الحفاظ طبقات باعتبار الزمن، وطبقات باعتبار القوة. فباعتبار الزمن في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، الذي هو إيش؟ حافظ الصحابة الذي لم يحفظ أحد من الصحابة مثله ولا ما يقاربه ويدانيه، بسبب ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب الدعوة النبوية لما بسط رداءه فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ثم ضمه فلم ينس شيئا كما في الصحيح. في التابعين، يعني في طبقة التابعين، ابن المسيب إمام من أئمة المسلمين من حفاظهم، هو أفضل التابعين عند الإمام أحمد، وإن كان بعضهم ينازعه في أويس القرني. المقصود أنه بالنسبة للعلم هو مقدمه، وفي صغارهم كالزهري، هذا في صغار التابعين، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي جمع السنة في عهد عمر بن عبد العزيز. وفي أتباعهم أتباع التابعين أتباع الأتباع كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان قيل فيه ذلك، ومالك نجم السنن، هؤلاء متميزون. ثم طبقة تليهم كابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، ثم تلاميذهم كعلي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وخلق هذه مجرد أمثلة على هذه الطبقات. ثم بعد ذلك الأئمة البخاري، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم. ومسلم أخر مسلم عن أبي داود وعن أبي زرعة وعن أبي حاتم، لعل لأن كلامهم في العلل أكثر، وأبو داود يحفظ مئات الألوف من الأحاديث. ثم النسائي طبقة ليهم، وموسى بن هارون الحمال وصالح بن محمد جزر، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة، ثم ابن الشرقي وأبو حامد، أبو حامد بن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، أولئك إيش؟ حفاظ. وهؤلاء يوصفون بالحفظ والإتقان، يعني منزلتهم أقل، جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، عبد الله بن عون ومسعر بن كدام، ثم زائدة ابن قدامة والليث بن سعد وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة حماد بن أسامة وابن وهب عبد الله الإمام المصري المعروف. ثم يليهم طبقة أبو خيثمة زهير بن حرب شيخ الأئمة، وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح المصري، ثم عباس الدوري الذي يروي عن الأئمة لا سيما ابن معين وابن وارة، إمام معلل من كبار أئمة الحديث، لكن يتبين بهذا فضل التصنيف. ابن وارة يعادل أحمد، يعادل ابن معين، يعادل الأئمة الكبار، لكن ما حفظ علمه، ينقل عنه بعض الأشياء، لكن هذا يبين لنا أهمية التأليف. يعني كثير من طلاب العلم تقول له ابن وارة، ايش ابن وارة؟ ما يدري وش. لماذا؟ لأن ما له مؤلفات متداولة بين الناس، وليس له أتباع كالأئمة. والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد يحيى بن صاعد وابن زياد، عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري صاحب الزوائد، وابن جوصة، ابن جوصة هذا شيخ ابن خزيمة، الراوي عن ابن خزيمة، يروي عنه ابن خزيمة، هو يروي عن ابن خزيمة أنه من الأقران. وابن الأخرم محمد بن العباس بن الأخرم، تنقل عنه بعض الأقوال إن كانت كثيرة، هو شيخ من شيوخ الحاكم وغيره. ثم أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة المسلمين، يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. وابن عدي أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل، وأبو أحمد الحاكم صاحب الكنى وغيرها. ثم ابن مندة محمد بن إسحاق ونح، ثم البرقاني، ثم أبو حازم وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر طبقة تليهم، وفي طبقة ابن عبد البر الخطيب البغدادي، ثم الحميدي، الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أو صاحب الجمع بين الصحيحين، محمد بن أبي نصر فتوح صاحب الجمع بين الصحيحين، وابن طاهر أبو الفضل بن طاهر، ثم الحافظ السلفي وابن السمعاني. المقصود أنه مجرد تعداد هذا. ثم عبد القادر الرهاوي صاحب الأربعين، والحازمي صاحب الناسخ والمنسوخ، أئمة كبار. ثم الحافظ الضياء المقدسي صاحب المختارة، وابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري خطيب تونس، ثم حفيده الجد، هذا الجد خطيب تونس، ثم حفيده حافظ الوقت أبو الفتح اليعمري، هذا ابن سيد الناس المعروف شارح الترمذي، وله السيرة المشهورة عيون الأثر وفنون المغازي والشمائل والسير. وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة، لأنه ذكر حفاظ ثم ثقات أثبات ثم طبقة ثالثة تليهم عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم. ثم بعد ذلك ذكر مراتب التعديل، مراتب التعديل، مراتب التعديل عند أهل العلم: أول من حذبها ورتبها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وجعل عليها أربعا أربعا، أربع للتعديل وأربع للتجريح، وتبعه على ذلك ابن الصلاح ومن اختصر كلام ابن الصلاح، ثم الحافظ الذهبي والعراقي زاد مرتبة مرتبة، فصارت خمس للتعديل وخمس للتجريح، ثم جاء الحافظ بن حجر فجعلها ستا وستا، فسرد المراتب في 12 طبقة، ثم جاء السخاوي والسيوطي فزادوا على ذلك. على كل حال يقول مثل يحيى القطان في أعلى المراتب، يجعل يقال فيه إمام، يقال فيه حجة، يقال فيه ثبت، يقال فيه جهبذ نقاد خبير، يقال فيه ثقة ثقة، فعنده هذه المرتبة الأولى، من يقال فيه إمام ويقال فيه حجة ويقال فيه ثبت ويقال فيه جهبذ ويقال ثقة ثقة. ابن حجر جعل في تقريب التهذيب الطبقة الأولى الصحابة، وفي النخبة وشرحها جعل الطبقة الأولى مثل فلان لا يسأل عنه، إله المنتهى في التثبت، ثم بعد ذلك ما كرر فيه لفظ التعديل ثقة ثقة ثقة ثقة. ثم المرتبة الثانية عند الحافظ الذهبي هنا ثم ثقة حافظ، وهي المرتبة الثالثة عند ابن حجر وغيره ممن جعل المراتب ست، ثم ثقة متقن، هذه لا يبعد أن تكون في نفس المرتبة، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق، هذه لا تجري على قواعد المتأخرين، لأن المتأخرين ثقة عارف وثقة متقن وثقة حافظ ما تختلف، نعم بين اختلاف يسير لكن ما تختلف بحيث تكون هذه في مرتبة وهذه في مرتبة، يعني حتى هو في مقدمة الميزان ما فعل هذا، جعل المرتبة الأولى ثقة ثقة والثانية ثقة والثالثة صدوق والرابعة لا بأس به وما أشبه ذلك، نعم، فحافظ صدوق جعله في المرتبة الرابعة مع أن عنده في الميزان غير هذا الترتيب. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، إذا وصف بأنه ثقة متقن أو ثقة عارف أو ثقة حافظ أو ثقة ثقة، هؤلاء إذا انفرد الرجل منهم من التابعين حديثه صحيح لا يتردد في قبوله، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب للتفرد، لأن الغرابة تفرد الراوي، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، وإن كان راويه ثقة ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، يعني هؤلاء الحفاظ الأثبات، يعني كيف نختبر حفظ الراوي؟ نختبر حفظ الراوي بموافقة الآخرين، لكن إذا كثر تفرده عنهم لم يستحق أن يسمى حافظ، نعم إذا كثر تفرد الراوي، يعني كيف نختبر أن هذا حافظ؟ نختبره بعرض روايته على روايات الحفاظ، إذا كان يوافقهم قلنا حافظ، إذا كان يخالفهم قلنا ليس بحافظ، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد، يقول هكذا وقعت العبارة في الأصل فأينما ينفرد به، ولعل صوابها فقل ما ينفرد به نادر، أينما ينفرد به أين ما ينفرد به، نعم قد يطلق ويراد بها القلة، وقد يوجد وضح ذلك بقوله قد يوجد، لأن قد هنا للتقليل. ثم ننتقل إلى اليقظة، إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، يعني ليس بالحفاظ الأثبات فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديث ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، لأن الغرابة مظنة للمخالفة التفرد، ولذا جاء التحذير من تتبع الغرائب، جاء التحذير من تتبع الغرائب، لأن التفرد، تفرد الراوي بخبر الذي لا يوافقه عليه غيره، يعني مظنة لأن يكون ما حفظه ولا ضبطه ولا أتقنه، مظنة لأن يخطئ، فإذا أخطأ ما يوجد من يصوبه لأنه لم يوافق على روايته. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، قد يوجد في كتب السنة حديث من هذه صفته، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكر. نعم يطلقون النكارة على تفرد من لا يحتمل تفرده، وقد يتجوزون فيطلقونه على مطلق التفرد كما هنا. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر، منكر لأنهم يطلقون النكارة بإزاء التفرد. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة، يعني روى عدة أحاديث كلها مما ينكر عليه، غمزوه ولينوا حديثه. وأكثر من يهتم برواية منكرات الراوي ابن عدي في الكامل، وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها لما يناقش يقال أنت تفردت بهذا الحديث، خالفك فلان وفلان وفلان ولم يوافقك أحد عليه. إن رجع عنها وامتنع من روايتها يعني صار عنده ثاني حال، لأن التفرد في الغالب يعني عدم موافقة الآخرين، لا بد أن يكون عند الإنسان تردد. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها حتى يوافق عليها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، يدل على أنه متحري، متحري في روايته، هذا أرجح لعدالته، وليس من حد الثقة ألا يغلط ولا يخطئ. من الذي يعرى من الخطأ والنسيان؟ المسألة مفترضة في رجال غير معصومين. نعم يتفاوتون في مقدار الخطأ والضبط، مالك نجم السنن ضبط عليه بعض الأخطاء والأوهام، يعني ما يتصور أن الراوي ولا كم من الصحابة أنه معصوم، لا يحصل الخطأ، لكن إذا نبه على هذا الخطأ يرجع. فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ بأن المعصوم إذا أخطأ جاء التوجيه الإلهي، جاء الوحي بتنبيهه، فلما اجتهد في مسألة الأسرى، أسرى بدر، وكان اجتهاده مرجوحا وفعله خلاف الأولى عليه الصلاة والسلام، جاء العتاب في سورة الأنفال، فهو لا يقر على الخطأ. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.